بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس التفسير من تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى تفسير سورة النحل، وصلنا إلى الآية 76. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير، هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. قال مجاهد، وهو التابعي الجليل مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى، قال: وهذا أيضا المراد به الوثن والحق تعالى. تفسير مجاهد قال: هذا مثل مضروب للوثن والحق تبارك وتعالى، يعني أن الوثن أبكم لا يتكلم ولا ينطق بخير ولا شر ولا شر ولا يقدر على شيء بالكلية، فلا مقال ولا فعال، وهو مع هذا كل، أي عيال وكلفة على مولاه. يعني حتى هذا الصنم كان يحتاجون إلى من يحرسه وينظفه ويعتني به. قال: عيال وكلفة على مولاه أينما يوجهه أي يبعثه لا يأتي بخير ولا ينجح مسعى. هل يستوي من هذه صفاته؟ ومن يأمر بالعدل أي بالقسط، فمقاله حق وفعاله مستقيم وهو على صراط مستقيم سبحانه وتعالى. قال: وبهذا قال السدي وقتادة وعطاء الخراساني، واختار هذا القول ابن جرير. قال: وهو على صراط مستقيم، كما ورد في السورة الأخرى: إن ربي على صراط مستقيم، يعني الطريق المستقيم ويؤدي إلى الله سبحانه وتعالى، وما يأمر الله تعالى به ويشرعه لعباده هو الطريق المستقيم الذي يؤدي إليه سبحانه وتعالى. فهذا التفسير الأول، أن الرجلين الأبكم الذي لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه، هذا مثل للصنم، وأن يعني من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هو الله سبحانه وتعالى، يعني لا يستوي الوثن ورب العالمين سبحانه. التفسير الثاني قال: وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: هو مثل للكافر والمؤمن أيضا كما تقدم، يعني كما في الآية التي قبلها اللي هي: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا. فأيضا المفسرون أيضا على إيه قولين، فريق قال هذا مثل للوثن ولله سبحانه وتعالى، فالوثن كالعبد المملوك الذي لا يقدر على شيء، والله سبحانه وتعالى هو يعني ينفق سبحانه وتعالى على عباده ويعطيهم سرا وجهرا سبحانه وتعالى. فالتفسير الأول أنه مثل للوثن ولله تعالى، وكان الرأي الثاني في التفسير أنه مثل للمؤمن والكافر، فكما قالوا في الآية الأولى قالوا في الآية الثانية أيضا نفس الشيء. في زيادة عندكم؟ نعم. الأبكم مولى وقيل. لا لسه في عندكم، عندي هنا، نكمل العبارة هنا بعدين نشوف إذا في شيء مش مذكور نقرأه من عندك إن شاء الله. عندي قال بعدها: وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن الصباح البزار قال حدثنا يحيى بن إسحاق، وساق السند إلى ابن عباس رضي الله عنه في قوله: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء. قال: نزلت في رجل من قريش وعبده، في رجل من قريش وعبده، وفي قوله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء إلى قوله وهو على صراط مستقيم، قال هو عثمان رضي الله عنه. قال والأبكم الذي أينما يوجهه لا يأتي بخير، قال هو مولى لعثمان بن عفان. قال هو مولى لعثمان بن عفان رضي الله عنه. كان عثمان ينفق عليه ويكفله ويكفيه المؤونة، وكان الآخر يكره الإسلام ويأباه وينهاه عن الصدقة والمعروف. يعني هو عبد المملوك لعثمان رضي الله عنه، كان ينهى عثمان عن الصدقة والإنفاق في سبيل الله. قال فنزلت فيهما، يعني ضرب الله تعالى بهما المثل. يعني في شيء مش مذكور يعني؟ هو نفس الشيء، نفسه يعني. الحمد لله، بس ما ذكر اسم المولى يعني. ذكر اسم المولى هذا شيء مذكور بعد وهو على صراط المستقيم. قال وقيل أبكم مولى لعثمان، بس ما ذكر اسمه يعني. جزاكم الله خيرا. يوجد في بعض النسخ بعد وهو على الصراط المستقيم قال وقيل الأبكم مولى لعثمان، ثم ساق الكلام الموجود في تفسير الطبري. ثم يقول سبحانه وتعالى ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قال يخبر تعالى عن كماله وقدرته على الأشياء في علمه غيب السماوات والأرض واختصاصه بذلك، فلا اطلاع لأحد على ذلك إلا أن يطلعه تعالى على ما يشاء. ولله غيب السماوات والأرض، فلا أحد يطلع على الغيب إلا ما شاء الله تعالى أن يطلع عليه رسله وملائكته، فالله تعالى يطلعهم على ما يشاء أن يطلعهم عليه سبحانه. قال وفي قدرته العامة التي لا تخالف ولا تمانع، وأنه إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن يقول له كن فيكون، كما قال وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر، يعني كلمة واحدة كلمح البصر فيحصل ما أراده الله سبحانه وتعالى. قال أي فيكون ما يريد كطرف العين. وهكذا قال هاهنا وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير، كما قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. أحيانا أو تأتي بمعنى بل، يعني إلا كلمح البصر أو هو أقرب، يعني بل هو أقرب من لمح البصر. يعني الله تعالى يضرب المثل بلمح البصر أقصر يعني زمن يعني يعرفه المخاطبون. فالله سبحانه وتعالى يقول كلمح البصر أو هو أقرب يعني أو هو أسرع. ثم ذكر تعالى منته على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، وقبلها يعني في الآية الكريمة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، يعني خلق جميع الناس هين على الله تعالى كخلق نفس واحدة، وبعث جميع البشر كبعث نفس واحدة، يعني كله هين على الله سبحانه. ثم ذكر تعالى منته على عباده في إخراجه إياهم من بطون أمهاتهم لا يعلمون شيئا، ثم بعد هذا يرزقهم تعالى السمع الذي به يدركون الأصوات والأبصار التي بها يحسون المرئيات والأفئدة وهي العقول التي مركزها القلب على الصحيح وقيل الدماغ. دائما إيه خلاف يعني بين يعني أهل العلم، هل العقل مقره القلب أو مقره الدماغ؟

عدم علمه بعواقب الأمور، يعني يريد أن يقدم عليه ولكن لا يعلم عاقبته، فيأخذ يدرس الأمر ويوازن ويقول لعله إذا فعله يحصل له مكروه. وكذلك لقلة القدرة وضعف القدرة، أنه أحيانا يتردد الإنسان في فعل الشيء لعدم تأكده من كونه يقدر على تنفيذه كما أراد، أو أنه يعجز عنه وأنه فوق قدرته. فلضعف العلم وضعف القدرة يحصل التردد من العبد. لكن تردد الله سبحانه وتعالى كما بين أهل العلم يعني هو يعني تعارض بين إرادتين، يعني أن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقبض نفس عبده المؤمن، وفي نفس الوقت الله سبحانه وتعالى يريد ألا يسوء عبده المؤمن مع كمال علمه وكمال قدرته سبحانه وتعالى. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم عواقب الأمور، إذا أراد أن يفعل شيئا هو سبحانه وتعالى قادر أن يفعل ما شاء، وعالم سبحانه وتعالى عليم بعاقبة ما يفعله سبحانه وتعالى. فتردد الله سبحانه وتعالى ليس يعني كتردد المخلوق الذي فيه يعني ضعف في العلم وضعف في القدرة، وإنما تردد الله سبحانه وتعالى أنه يريد أمرين، وبين الأمرين يعني تعارض. يعني الله تعالى يريد ألا يسوء المؤمن، فهذا معناه تبقيته حيا لأن المؤمن يكره الموت، وفي نفس الوقت الله تعالى يريد أن يقبضه. ويفعل الله سبحانه وتعالى ما يريد، يعني فهذا معنى التردد، يعني وجود إرادتين يعني في وقت واحد لشيئين يعني متعارضين. فهذا يعني المقصود، يعني مع كمال علم الله سبحانه وتعالى وكمال قدرته سبحانه على ما يليق به. بالنسبة لمسألة كراهية الموت، قد تشكل أيضا على البعض، يعني كيف التوفيق بين كون المؤمن يكره الموت، قال يكره الموت، وعندنا حديث يعني من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله يعني كره الله لقاءه. فهذا الإشكال استشكلته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وسألت عنه النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت يعني كلنا يكره الموت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، وإنما يعني بيّن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن المراد بمحبة لقاء الله تعالى أو كراهة لقاء الله تعالى أنه عند الاحتضار ومجيء ملائكة الرحمة لقبض روح المؤمن، أو مجيء ملائكة العذاب لقبض روح الكافر أو الفاجر. فبالنسبة للمؤمن يعني إن المؤمن إذا احتضر وجاءته ملائكة الرحمة فبشروه بلقاء، يعني بشروه برضا الله تعالى وبشروه بالجنة، فحينئذ أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. الملائكة يبشرون المؤمن عند قبض روحه، فارجعي إلى روح وريحان ورب غير ربان كما ورد في الأحاديث، يعني فيبشرون المؤمن كما في الآية الكريمة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة. هذا كله تكليم الملائكة للمؤمن عند الاحتضار، فيبشرونه برضوان الله تعالى ويبشرونه بالجنة، فحينئذ أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. وأما الكافر أو الفاجر فإذا احتضر تأتيه ملائكة العذاب ويبشرونه بغضب الله تعالى ويبشرونه بالنار، فحينئذ كره لقاء الله وكره الله لقاءه. إذن يعني لا تعارض بين يعني أن المؤمن قد يقع منه كراهية الموت، ولكنه عند الاحتضار كل مؤمن يحب لقاء الله سبحانه ويحب الله تعالى لقاءه. هذا أمر. بالنسبة لكراهية المؤمن للموت. قالوا يعني يحصل هذا يعني في حق المؤمن يمكن حصوله لأسباب دينية، يعني أنه يكره أن يموت مثلا في هذا الوقت مثلا لكونه يريد أن يزداد من الطاعة ويزداد من الخير، أو أنه مثلا يريد أن يتوب من ذنب وقع فيه فيزداد يعني توبة واستغفار، فيحب أن يموت على حال أكمل يعني من الإقبال على الطاعة و الإعراض عن المعصية. وقد يكون على المؤمن حقوق مثلا يعني تأخر في سدادها عن غير عمد أو عن عجزه عنها، في يعني يحب أنه لا يموت حتى يقضي عليه من دين أو حق أو غير ذلك. وقد يكون أيضا شفقة على من يعولهم أو كذا، مثلا أنه يعني يحب أن يترك لهم شيئا حتى لا يتكففوا الناس وحتى كذا، إلى غير ذلك من الأسباب المشروعة. يعني كراهية المؤمن للموت ليس كراهية للقاء الله سبحانه وتعالى، يعني يحب أن يموت على حال أكمل يعني مما هو عليه، فقد يحصل هذا من المؤمن. يعني فليس هذا يعني متنافيا مع الإيمان. قال: ثم نبه تعالى عباده إلى النظر إلى الطير المسخر بين السماء والأرض، كيف جعله يطير بجناحيه بين السماء والأرض في جو السماء، ما يمسكه هناك إلا بقدرته تعالى الذي جعل فيها قوى تفعل ذلك، وسخر الهواء يحملها ويسر الطير لذلك، كما قال تعالى في سورة الملك: أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن، يعني يبسطن أجنحتهن ويقبضن الأجنحة كحال الطير عند الطيران، ما يمسكهن إلا الرحمن سبحانه وتعالى هو الذي يمسكها، يعني وهي معلقة بين السماء والأرض، الله تعالى يمسكها بقدرته يعني حتى لا تسقط، إنه بكل شيء بصير، يعني الله تعالى يعني هيأ الأسباب التي تجعلها يعني تواصل طيرها وهي على هذه الحال بين السماء والأرض. وفي وقتنا الحاضر يعني أيضا ما من الله به على البشر يعني من صنع الطائرات التي تحمل الناس وتطير بهم في الجو، فهي أيضا دليل على قدرة الله سبحانه وتعالى، يعني يمسكها الله سبحانه وتعالى بين السماء والأرض بقدرته سبحانه. قال: وقالها هنا: إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون، هذا فيه آيات دلائل على قدرة الله سبحانه وعظمته، لأن الله تعالى هو الذي خلق الهواء وخلق الضغط الجوي وخلق يعني القوانين والنظم التي يعني تعلمها البشر وتعلموا صنعة الطائرات. فلو أن الله سبحانه وتعالى شاء لجعل يعني طريقة الهواء والضغط الجوي بكيفية أخرى لا تمكن الناس من الانتفاع به. ثم يقول سبحانه: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين، والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. كما ذكرنا سورة النحل وقالوا لها سورة النعم لما امتن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة على عباده بأنواع النعم، سيأتينا هنا في تفسير هذه الآية. قال قتادة: هذه السورة تسمى سورة النعم. هذا كلام قتادة التابعي الجليل رحمه الله تعالى، قال هذه السورة تسمى سورة النعم. فهنا الله سبحانه وتعالى يمتن على عباده بأنواع من النعم المتعلقة بالبيوت والأثاث والبسط والثياب، وكذلك أيضا نعمة لباس الحرب. قد وصل سرابيل تقيكم بأسكم، يعني الدروع التي يتقون بها ضربات الأعداء في الحرب. فامتن الله سبحانه وتعالى على عباده بهذه الأنواع من النعم. قال: يذكر تبارك وتعالى تمام نعمه على عبيده بما جعل لهم من البيوت التي هي سكن لهم يأوون إليها ويستقرون بها وينتفعون بها سائر الوجوه الانتفاع. وهنا نعمة البيوت. وجعل لهم أيضا من جلود الأنعام بيوتا، يعني بيوت من مواد كثيرة، امتن الله تعالى بنعمة البيوت عموما سواء كانت من خشب أو حديد أو حجر أو غير ذلك. ثم امتن سبحانه وتعالى يعني امتنانا خاصا بما بالبيوت التي تصنع من جلود الأنعام. قال: أي من الأدم يستخفون حملها في أسفارهم ليضربوها لهم في إقامتهم في السفر والحضر. يعني امتنان عام بنعمة البيوت، وامتنان خاص على العرب الذين يتنقلون، يعني لأنه كان الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام منهم من استوطنوا المدن والقرى، وأهل الحضر يعني ممن أقاموا في مدن وفي قرى لا ينتقلون عنها صيفا ولا شتاء، ومنهم أهل الوبر الذين يتنقلون ليس لهم مقر مستقر، وإنما يتنقلون حسب وجود الماء والمرعى. فإذا وجد الماء والمرعى في مكان ينصبون خيامهم ويقيمون في ذلك المكان، إذا قل الماء وقل المرعى يضعنون يعني ويرحلون إلى منطقة أخرى وينسبون إليها. فامتن الله تعالى عليهم بتمكينهم من صنع بيوت خفيفة قابلة للحمل معهم يصنعونها من جلود الأنعام. قال: ليضربوها في إقامتهم في السفر والحضر، إقامتهم أثناء السفر أو أيضا يستعملونها في الحضر كذلك. قال: تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. الظعن هو السفر، يعني بيوت خفيفة تحملونها معكم وقت السفر، ويخف عليكم استعمالها أيضا وقت إقامتكم. ومن أصوافها أي الغنم، وأوبارها أي الإبل، وأشعارها أي المعز، والضمير عائد على الأنعام. يعني قبلها جاء ذكر الأنعام سابقا، فالله سبحانه وتعالى قال: ومن أصواف الأنعام. والأنعام يعني تشمل الإبل والبقر والغنم بنوعيه الضأن والمعز. فمن أصواف الغنم وأوبال الإبل وأشعار المعز. المعز هو جزء الغنم يشمل الضأن والمعز، كان الأصواف يعني أصواف الضأن، والأوبار أوبار الإبل، والأشعار أي شعر المعز. قال: والضمير عائد على الأنعام. أثاثا أي تتخذون منه أثاثا، وهو المال، وقيل المتاع، وقيل الثياب. تفسير الأثاث، ما المقصود بالأثاث؟ وقيل الأثاث المال، وقيل المتاع، وقيل الثياب. قال: والصحيح أعم من هذا كله، فإنه يتخذ منه الأثاث والبسط والثياب وغير ذلك، ويتخذ مالا وتجارة، وتجارة يتخذ مالا وتجارة، يعني كذلك الأصواف الأوبار كانوا يبيعونها وينتفعون بثمنها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: الأثاث المتاع. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وعطية العوفي وعطاء الخراساني والضحاك وقتادة. جماعة من إيه؟ أئمة التابعين. وقوله إلى حين، أي إلى أجل مسمى ووقت معلوم، أساسا ومتاعا إلى حين. وقوله والله جعل لكم مما خلق ظلالا، يعني لما ابتدنا بالبيوت، والبيوت من منافعها أنها يستظل بها، فذكر سبحانه وتعالى أنواع الظلال الأخرى، يعني لما ذكر البيوت نسب ذكر البيوت المتنقلة أيضا، لأن البيوت فيها ظلال، فذكر الاستظلال بالشجر ونحوه وكل ما يستظل به. يعني قال والله جعل لكم مما خلق ظلالا، يعني أوسع انتشر كل ما يستظل به، فهذا منه من الله على عباده. قال قتادة يعني الشجر، فالشجر هو مما يستظل به، ولفظ الآية عام يعني يشمل كل ما يستظل به. قال وجعل لكم من الجبال أكنانا، أي حصونا ومعاقلا. الجبال جعله الله تعالى حصونا ومعاقل، كما جعل لكم سرابيل تقيكم الحر، وهي الثياب من القطن والكتان والصوف، وسرابيل تقيكم بأسكم، كالدروع من الحديد المصفح والزرد وغير ذلك. فالدروع وقال يعني منها ما يكون من حديد يعني مثل الصفيحة، ومنها ما يكون زردا يعني عبارة عن حلقات، يعني حلقات مشبوك بعضها في بعض، يعني كأنها سلاسل مشبوكة بعضها في بعض، ويلسج منها إيه مثل القميص يعني الذي يلبسه. قال والزرد وغير ذلك، كذلك يتم نعمته عليكم، أي هكذا يجعل لكم ما تستعينون به على أمركم. هنا تلاحظون قال إيه وسرابيل تقيكم بأسكم، يعني تقي الناس بأس الناس، يعني تقي بعضهم بأس بعض، يعني لأن الحرب تقع بين البشر يحارب بعض البعض، فتقيكم بأسكم يعني تقي بعضكم بأسكم. قال لعلكم تسلمون، قال هكذا فسره الجمهور وقرأوه بكسر اللام من تسلمون، أي من الإسلام. وقال قتادة في قوله كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون، قال هذه السورة تسمى سورة النعم، هذه السورة تسمى سورة النعم، يعني كما ذكرنا سبحان الله تجد الله سبحانه ذكر نعم المأكولات والمشروبات والملابس والأسلحة والمركوبات الدواب التي تركب والأدوية وغير ذلك، يعني في كل المجالات. طبعا قبل ذلك نعمة الإيمان والهداية والعلم الصحة والحواس يعني كل أصناف النعم، لو تتبع هذه الصورة تستخرج منها كل أصناف النعم في جميع المجالات. قال وقال عبد الله بن المبارك وعباد بن العوام عن حنظلة السدوسي عن شهر بن حوشب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأها تسلمون بفتح اللام، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون بفتح اللام، يعني من الجراح. من هنا لما ذكر الدروع التي يتوقى بها من ضربات الأعداء، قال وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم على هذه القراءة تسلمون، يعني من الجراح بسبب هذه الدروع التي تقيكم من ضربات. قال رواه أبو عبيد القاسم بن سلام عن عباد وأخرجه ابن جرير من الوجهين ورد هذه القراءة. هل يستقيم معنى تسلمون على الوقاية من الحر والوقاية من؟ لا، هي ستعود في هذه الحالة على آخر مذكور، يعني وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر، هنا يعني معنى قد انتهى، وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون على قراءة الفتح فتكون عائدة على الأخير يعني. وحتى يعني لو جعلناها في هذه القراءة لو جعلناها تعود على الجميع فهو أيضا السلامة من الحر والسلامة من يعني هي البيوت كل البيوت يعني التي ذكر الله تعالى والثياب يعني فيها وقاية أيضا يعني البيوت فيها وقاية مثلا من السباع والحيات وما يؤذي واللصوص وكذا فهي نوع من الوقاية أيضا يسلم منها يعني ممكن توسعة المعنى ليشمل كل ذلك والثياب كذلك أيضا تقي من أشياء كثيرة مؤذية يعني تسلمون أي من القراءات العشرة؟ لا لا لا لا هذه القراءة الشاذة هل هي شاذة؟ شاذة نعم ما فيش حد قراءة قال وقال عطاء الخراساني إنما نزل القرآن على قدر معرفة العرب ألا ترى إلى قوله تعالى والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وما جعل لكم من السهل أعظم وأكثر ولكنهم كانوا أصحاب جبال ألا ترى إلى قوله ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين قال وما جعل لكم من غير ذلك أعظم منه وأكثر ولكنهم كانوا أصحاب وبر وشعر واضح يعني عطاء الخراساني يقول الله سبحانه وتعالى يعني أنزل القرآن الكريم والعرب هم خوطبوا به يعني أساسا وبقية الناس يعني خوطبوا تبعا لذلك الله سبحانه وتعالى يعني خص العرب بذكر ما امتن به عليهم مما يعني يحتاجونه كما أفادها يعني ولأن يعني الحجة تكون عليهم أكبر يعني لو أن الله سبحانه وتعالى يمتن عليهم بأشياء ليست في بلادهم ولا هم يستعملونها ولا يحتاجون إليها أو يعني لما يعني عظم انتفاعهم وقوي تأثير القرآن الكريم فيهم مثل ما يكون الامتنان عليهم الشيء الذي يعني يستعملونه في حياتهم ويحتاجون إليه فالمنة عليهم به أعظم والباقي يقاس عليه يعني الشيء الذي يعني لما ذكر مثلا نعمة الجبال فقال نعمة السهل أيضا السهول فالله تعالى امتن بالجبال وامتن بالسهول قال ألا ترى إلى قوله وينزل من السماء من جبال فيها من برد قال يعجبهم من ذلك وما أنزل من الثلج أعظم وأكثر ولكنهم كانوا لا يعرفونه يعني تعرفوا البرد اللي هو الحبات اللي لما يكون الثلج ينزل يعني مثل الحبات الصغيرة الهيل فقال يعجبهم الله تعالى من ذلك قال وما أنزل من الثلج أعظم وأكثر لكن الثلج لم يكن في بلادهم يعني فالله تعالى عجبهم مما ينزل من البرد يعني في شمال الجزيرة وكذا ممكن ينزل يعني قديم من البرد رأيته في الشرقية ينزل في تبوك وفي غيره حتى المدينة في بعض الأحيان ينزل في السنة كل عدة سنوات يعني ينزل مرة قديم من البرد كذا فقال الثلج أعظم وأكثر يغطي بلادا كثيرة لكنه ليس في بلادهم فكانوا لا يعرفونه قال ألا ترى إلى قوله تعالى سرابيل تقيكم الحر قال وما تقي من البرد أعظم وأكثر ولكنهم كانوا أصحاب حر يعني قال الثياب هي تقي من الحر تقي من البرد كذلك يعني الثياب تقي من الشمس يعني مراتي بس الثوب عشان الشمس لا تكون مباشرة على رأسه وبدنه فالله تعالى ذكر لهم الثياب التي تقي من الحر ولم يذكر الثياب التي تقي من البرد لأنهم إبلتهم حر أصلا يعني. انتهى كلامه يعني رحمه الله قال وقوله فإن تولوا أي بعد هذا البيان وهذا الامتنان فلا عليك منهم فإنما عليك البلاغ المبين وقد أديته لهم يعني طبعا يعني كل ما لم يذكر من النعم بلفظه يعني في هذه السورة هو مذكور بمعناه يعني مذكور بمعناه يعني عموما يعني الله سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل النعم يعني هي داخلة في عمومات القرآن الكريم عموما. وكذلك يعني ما ذكر الله تعالى يقاس عليه ما يجد، يعني لما ذكر الله تعالى أنواع المركوبات مثلا، ما جد من أنواع المركوبات، أنواع الملبوسات، ما جد من أنواع الملبوسات، يعني كله يقاس على ما ذكر. يعني ليس بالضرورة يذكر في القرآن الكريم أصناف الملبوسات صنفا صنفا وأصناف المأكولات صنفا صنفا، وإنما مثل الله سبحانه وتعالى بما هو معروف عنده، وعمومات القرآن يعني تشمل الباقي، وكذلك القياس على المذكور يشمل الباقي. قوله تعالى فإن تولوا أي بعد هذا البيان وهذا الامتنان فلا عليك منهم، فإنما عليك البلاغ المبين وقد أديته إليهم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، أي يعرفون أن الله تعالى هو المسدي إليهم ذلك وهو المتفضل عليهم، ومع هذا ينكرون ذلك ويعبدون معه غيره ويسندون الرزق والنصر إلى غيره، وأكثرهم الكافرون. كما قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو زرعة قال حدثنا صفوان قال حدثنا الوليد وقال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مجاهد أن أعرابيا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله، فقرأ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. قال الأعرابي نعم. قال وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم. قال الأعرابي نعم. ثم قرأ عليه كل ذلك يقول الأعرابي نعم، حتى بلغ كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. قال فولى الأعرابي يعني ولم يسلم. هذا يعني هذه الرواية يعني فيها ترجيح يعني للقراءة المتواترة تسلمون، يعني بعد ما ابتدأ الله تعالى بالنعم أمرهم إيه أن يسلموا، يعني شكرا لله تعالى على هذه النعم. فولى الأعرابي يعني ولم يسلم. قال فأنزل الله يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. عرفوا النعمة وأنكرها وكفروا بها في الله. نقف هنا إن شاء الله، نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وإياكم وسمعنا. الحمد لله.